في التركة أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قسمة التركات. هذا الباب هو ثمرة علم الفرائض، ثمرة علم الفرائض أن نعلم كيف نقسم التركات. وقسم التركات توزيعها على مستحقيها بحيث يكون لكل واحد منهم قسمه الذي يختص به. والتركات جمع تركة، وهي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. هذه التركة، ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والمال يشمل العين والدين والمنفعة، والحق في حق الشفعة وحق الخيار وحق القذف إن قلنا بأنه يورث، والاختصاص المال الذي يختص به صاحبه ولا يملكه ككلب الصيد مثلا، فإن إنسان يختص به ولا يحل لأحد أن يعتدي عليه، ولكنه لا يملك لأنه لا يباع ولا يشترى. فالتركة إذن ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والمال عين ودين ومنفعة، فالعين كالسيارة مثلا، والدين كالثابت له في ذمم الناس، والمنفعة كمنفعة البيت الذي استأجره وقد بقي من المدة شيء، فهذه منفعة. هذه هي التركات. قسمتها لا بد أن تكون على حسب ما جاءت به الشريعة، لأن الله عز وجل قال في آيات المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولهذا لا نرى أحدا أضل ممن يسوي بين المرأة والرجل في باب الميراث، لأن الله قال في المواريث: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. فما خالف هذه القسمة فهو ضلال، ما خالف هذه القسمة فهو ضلال، ولا أحد أضل ممن خالف قسمة الله عز وجل. القسمة، قسمة التركات، لها طرق متعددة، طرق متعددة، ستة طرق ذكر المؤلف منها طريقين، ذكر منها طريقين. طريق الأول طريق الضرب والقسم، فقال رحمه الله: في التركة تضرب سهم كل أبدا واقسم على التصحيح ما قد وجد. هذا الطريق الأول، أن تضرب سهم كل وارث من المسألة ثم تقسمه على ما صحت منه، فما خرج فهو نصيبه، ما خرج فهو نصيبه. واضح؟ أن تضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة ثم تقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة فيخرج نصيبه. طيب، مثال ذلك: إذا هلك هالك عن بنت وأم وأب، عن بنت وأم وأب، والتركة 600، تركة 600. ما نحط بالسبورة أو حتى تفهموها؟ طيب ما يخالف، يقسمها. أم أب من كم؟ من ستة. طيب اقسم. طيب اثنين، التركة 600 حتى جنب المسألة. زين، يقول اضرب سهم كل واحد، اضرب في التركة، اضرب سهم البنت 3. اصبر اصبر، حتى برا عشان تجعل نصيبه من التركة بحذائها. هذا 600 داخل. لا، هذه التركة دي برا، ولهذا حط لها مربع، حط لها مربع. كيف؟ 3 في 6 تركة على مصحف، على مصحف. كم صيف؟ 3 في 600 كم؟ 1800. اي على 6 يطلع 300. 300 حط 300، حط 300. والأم لها 1 600 على 366. طيب، لأنك أنت ما أنت بتتدم هذه. الآن شوف الطريقة، اضرب سهم كل وارث بماذا؟ في التركة، واقسم الحاصل على المسألة. اقسم الحاصل على المسألة، على ما صحت بها أو عولها، على ما صحت بها أو عولها. عندنا الآن المسألة ونجيب الآن عولها. المهم هذا الطريقة واضح الحين؟ ما ندري عدا عن سامها اللي خربطنا هذه، ما نعرف. احنا نعرف القسمة الممدودة هذه اللي تنزل. يمكن هذه قسمة سودانية مثل حقت محمد. على كل حال أشكلت على محمد بن واصل، ما ليش عجيب. المهم الطريقة، ايش الطريقة؟ نضرب سهم كل وارث في التركة، في التركة مو في المسألة، ثم نقسم الحاصل على المسألة، فما خرج فهو نصيبه، ما خرج فهو نصيبه. واضح يا جماعة؟ طيب نجي المسألة الثانية. إذا قدرنا أن التركة 300، ها؟ من؟ يلا بن داود. امسح هذه؟ لا لا، امسح التركة بس، التركة ما يخالف. وذي ما يخالف حتى هذه، ما هو بقوة يا شيخ تطير الغبار علينا. التركة، التركة ايها اخر مربع، اخر مربع، كل مربع كله. كم قلنا التركة؟ 300. يلا تركة 300، حط مربع فوق 300. وخر 300 ألف 3000 واحد وخر الواحد هذا شيخ مصر طيب القسمة الأول صحيح ولا لا اللي بين ثلاث ثلاثة صحيح اضرب سهم كل واحد في التركة اضرب سهم البنت ثلاثة في 300 طيب ها. يلا اقسم 900 على 6 اقسمها اقسمها على 6 ما هي 900 هذه اقسمها على 6 تجي على 6 كم تجي تسعمائة ها خلاص حط 150 فهمت هذه الطريقة حق الأم مثله الأم واحد في واحد ثلاثة كيف ثلاثة واحد في 300 300 طيب اقسمها على 6 كم يصير ما تبي شيء ما تبي كتاب الديوان فيها 50 حط له 50 اصبر طيب هذا 2 في 300 طيب اقسم اجمع التركة شيء في تقابل ولا ايش فهمت من الطريقة الآن وايش فهمت الطريقة سهم الوالد نضربه في التركة في التركة ثم الذي يخرج نقسمه على المسألة تمام طيب اسمع ناخذ مسألة جديدة يلا يا عبد الملك ها لا خلاص ذيك نسخت المناسخات نسخت لا بس عبد الرحمن الله هدي الشخص نعم بس له يطزز بالتطزيز يضربها بقوة تكسر طيب هلك لا عاد هذا خفيف مرة اتكئ شوي هلك عن زوج وبنتين وأم وأب دائما تقدم الأم على أبوها علشان الأب يكون التعصيب، علشان ينبغي شيء يكون تعصيب. ها مثلا من 12 نعم لا لا لا تحط 12، عطى كل واحد حقه نشوف ربما تعود. احسن له الربع ثلاثة، حط ثلاثة. البنتان لهما الثلثان ثمانية. نعم. الأم لها السدس اثنين. نعم. الأب له السدس اثنين. طيب. طيب ثلاثة بس ثمانية 11 13 15 تعود إلى 15. طيب تعود إلى 15. التركة 1500. نعم. نضرب سهام كل وارد في التركة ثم نقسم على المسألة. طيب. كيف يختصر؟ 15 على كل حال طريقة حسابية ما أدري عنها. خلاص يلا. المهم أن نعرف الطريقة. ضربنا سهم الزوج 3 × 1500 بلى 4500 اقسموا على 15 يظهر 300. طيب نضرب سهم البنتين في 1500. نعم. 12 صرت تلقن يا اخي. طيب ما نحل السبوره. طيب مش للام للام لها 2 في 1500 ب 3000 3000 على 15 200 200 200. اضرب اضرب اضرب يا رجال، خل عشان الناس اللي ما فهموا يفهمون. ثلاثين على 15 يلا هاتهم هاتهم. الأب له كذلك 2 في 1500 3000 15 فيها 300 200. اجمع. طيب صفر 3 8 11 2 3 5 صح. طيب نفس الشيء. لا احنا ما ودنا نحط كسر لانكم تفهمون، اذا فهمتوا نجعل كسر. يلا حسين اختصار هذا في طريق القسمه مو في ها؟ كيف؟ إيش؟ هذه فيها بنت بناتي. إيه. هلك هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين. زوج وأختين شقيقتين، والتركة 1400. ترى خفيفة خفي، أقول ارتك شوي. يلا اقسم. من ستة. لا تحط المسألة يا أخي، لا تحط، شوف لا تعودوا أنفسكم حط المسألة، اقسموا قبل، لأن ربما يكون فيها عول. المسألة من ستة، ها؟ زوج للنصف ثلاثة. نعم. والأختان الشقيقتين لهم الثلثان. كم؟ أربعة. تعول؟ سبعة. طيب. التركة 1400. أما النظر الثلاثة هي 1400. إما، كلمة إما تدل على أن عندك تفصيل. أسهل من هذه حسابية، لو قسمنا 1400 على 7 هذه الطريقة الثانية. نعم. المؤلف ما ذكره، هو المسألة فيها 6 طرق، ما هو طريقتين، فيها 6 طرق، لكن المؤلف نمشي على كلام المؤلف. سبعة. طيب. نضرب أربعة. وش صار؟ نعم. قسمنا على 7 صار 600. 600 للزوج. للزوج. طيب. الأختين الشقيقتين 4400 صار 5600. نعم. قسمنا على 7. ايش؟ وش يساوي لي؟ ما عندك يساوي. ايش يساوي؟ حط خط. المجموع 6 8 14. صحيح؟ طيب أظن جاء الوقت، انتهى الوقت. ونقسمه على أصل المسألة أو ما صح منها أو عوضها، والنافذ هو نصيب. شو؟ ها؟ نضرب كل سهم وكل وارث في التركة، ونقسم الحاصل على المسألة أو ما صحت منه، كذا يأخذ نصيبه. ذكرنا أمس ثلاث صور. لا لا، مسألتين بالتأكيد، مسألتين بالتأكيد ما في إشكال، والثالثة ما أدري إحنا ذكرناها أو لا. لكن على كل حال نحن الآن نعيد المسألة، وهي فيما إذا كان في إذا كان في نصيب أحدهم كسر. اللي أمس بعضهم جاء على 100 وبعضهم على 200 وبعضهم على 50 ما فيها كسر، لكن إذا كان في نصيب أحدهم كسر، إذا كان في نصيب أحدهم كسر فماذا نعمل؟ والمعروف أن باب الفرائض لا يقبل فيه الكسر. يقولون إنك تحل المسألة إلى أضلاعها، تحل المسألة إلى أضلاعها، المسألة مية تركة، ثم تعمل العمل الذي ذكرنا، تضرب سهما كل واحد في التركة، ثم تقسم الحاصل على الضلع الأصغر، فإن خرج فإن بقي شيء فضعه تحت الضلع الأصغر، وإن لم يبقى شيء فاقسم الحاصل على الضلع الأكبر، فإن بقي شيء فضعه تحته، وإن لم يبقى شيء فهو نصيب، فهو نصيبه، ضعه تحت التركة، ضعه تحت التركة. واضح؟ لا إله إلا الله، وين كلام باللغة العربية؟ طيب مثلا الضلع ما حصل هو حاصل ضرب عدد بعدد تنتج منه المسألة. 15 كم مضلعة؟ 3 و5، 3 × 5 = 15، 3 × 5 = 15. وإذا شئتم الآن نضرب مثلا، طيب يلا من هو عليه؟ يلا أنتم ترغبون أننا نأخذ كل الطرق ونقراه بالأداء؟ ها؟ لو طارت علينا ولا نأخذ اللي ذكر المؤلف فقط؟ كلها؟ زين. إيه يغل بعض مع بعض كيف ما المسألة؟ زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين وأم، أظن حاطين مثال هنا، شوف زوج وأختين شقيقتين وأم، طيب ليش؟ انظر تأكد من ست. نعم زوج النص ثلاثة وشغل تسعين أربعة ونص واحد. طيب تعول إلى أما قلنا حط أصل المسألة بعد ما تقسم عشان تعرف إن عالت طيب تعول ثمانية. التركة 90 اقسم على الطريق. سهم الزوج 3 في التركة ونقسم على المسألة. كم التركة؟ 90 اقسم 3 90 180 كسر. إذن اقسم الحاصل 270 قلت اقسم على الضلع. كم مضلع الثمانية؟ الضلع لا أكبر أربعة، الضلع لا أصغر اثنين. لا اثنين في أربعة صح. لا الأكبر زين. كم المربعات؟ نعم ما هي اثنين آخر واحد وأربعة اقسمه على الأصغر. نعم إيه على الأصغر. يقسم على الضلع الأصغر من ضرب نصيبه في المسألة في التركة. يصير طيب بارك الله فيك. الآن الزوج له ثلاثة مضروبة في 90 بمئتين وسبعين كذا ولا لا؟ اقسمها على سهامه على المسألة فيها كسر إذن محتاجين للضلع. نعم إذا نقسم على الضلع 270 على 2 135 عدد ما في كسر ذا. اقسم 135 على 4 اصبروا خلي يا اخواني خلوا كملوا بعدين نشرح فيها كسر. كم 15 على 4 12 حط 3 تحت ال 4 وش الناتج 33 طيب كيف 33 33 ما هو بالأول كان له كم 135 على 4 اي يطلع 33 كم بالأول أعطيته من التركة اي من التركة طلع له 33 33 وكسر حط 33 الآن ما هو بالآن كم طلع 32 ولا 33 دي حط 33 حضرة 90 أنت ترك الحين أبعدت لو حطيت الأربعة 2 محل 4 3 طيب فيه بعد نقطة كل عدد فهو واحد بالنسبة لما يليه يعني 2 بالنسبة للأربعة تعتبر واحد من أربعة 4 بالنسبة للتسعين 1 من 4 يعني ربع فالآن صار له 33 وكم وثلاثة أرباع وثلاثة أرباع لأن 4 هذه واحد صحيح من التسعين 4 واحد صحيح من التسعين واثنين بالنسبة للأربعة واحد صحيح من الأربعة فهمتم؟ طيب اشطب على ذول النت إذا كان في المسألة كسر إذا كان في القسمة كسر نحول المسألة إلى أضلاعها هذا رقم واحد فما هي أضلاعها؟ أضلاعها العدد الذي يحصل به المسألة فالمسألة هنا 8 ما هو العددان اللذان يحصل منهما 8 اثنين وأربعة اثنين تسمى الضلع الأصغر والأربعة تسمى الضلع الأكبر ضع الضلع الأكبر إلى جنب التركة وضع الضلع الأصغر إلى جنبه أيضا كم تحتاج الآن إلى مربعين إلى مربعين غير مربع التركة المربع الأول ليش للضلع الأكبر والثاني للضلع الأصغر إلى هنا فاهمينها الآن طيب بعد ما نضرب سهام الزوج في المسألة في التركة بعد ما نضربه في التركة وهذه عارفينها أنتم نضرب سهم كل واحد في التركة نقسمه على الضلع الأصغر يعني نبدأ من اليسار نقسمه على الضلع الأصغر إن انقسم وليس في كسر يقسمه على الضلع الأكبر إن انقسم وليس فيه كسر ضع الناتج تحت التركة ضع الناتج تحت التركة عرفتم؟ وهو نصيب وهو نصيبه طيب نعود مرة ثانية قسمناه على الضلع الأصغر فظهر فيه واحد على اثنين ما ينقسم أين ضع الواحد؟ ضعه تحت الاثنين حط واحد واقسم الصحيح على الأربعة ظهر في الأربعة مثلا الأربعة ظهر فيها ثلاثة الثلاثة على الأربعة تنقسم ولا لا؟ وين ضعها؟ تحت الأربعة والصحيح أين أضعه؟ تحت التركة تحت التركة. فصار هذه إلى صرفها كسور، نتنقل، نقسم أول على الضلع الأصغر ثم على الضلع الأكبر، ثم الناتج نجعله تحت الناتج الصحيح تحت التركة، والكسر تحت الظل، الأكبر إن كان الكسر في الأكبر أو الأصغر إن كان في الأصغر. أحيانا يكون في الظل على الأصغر كسر ولا يكون في الأكبر، وأحيانا في الأكبر ولا يكون في الأصغر. إذا كان ليس في الأصغر ولا في الأكبر فليس في المسألة كسر، ما فيها كسر أصلا. واضح يا جماعة؟ طيب، النسبة عاد الآن بقى عليكم المبحث الثالث، النسبة، نسبة كل واحد لما قبله واحد صحيح. فمثل اثنين بالنسبة للأربعة تعتبر واحد، أربعة بالنسبة للتسعين واحد من تسعين. وعلى هذا فنصيب الزوج الآن 33 3/4 كذا. نشوف الآن حق البنات الأخوات، هكذا القاعدة، قسمنا لكن انقسم، انقسم. نعم، اسمع عبد الرحمن، تخلي ظهرك للسبورة، هم تبي تفهم. طيب نضرب سهامها في التركة، كم نقسم على المسألة؟ 2 × 90 = 180. ايه، على 8 ايه فيها كسر. ناظر، 180 لها 180 ايه خلاص، ها تطلع ب10 منقسم خلاص. هما لها 180 على 8، اقسم على 8 18 على 8 فيها 20 يا جماعه. لا 20 على 8 4. وش صار فيها؟ فيها كسر. طيب إذن أصبر أصبر، لا تضع شيئا تحت التركة حتى تقسم على الأضلاع، لا تلخبط الأخوان. الآن اللي لها 180 ها؟ اقسمها على 2 الضلع الأصغر، فيها 90 معروف منقسم، اقسم 90 على 4 يبقى 2، حطها تحت الأربعة. وش معك غير 2؟ 22 ها؟ 22 حطها 22 تحت 33 صح الحين؟ ها؟ طيب، إذن صار للأخت الشقيقة 22.5 مضبوط؟ ها؟ إيش؟ ها يعني قلنا الأربعة بالنسبة للتسعين واحد، أي واحد من 90 يعني كيف واحد؟ إيه لكن بالنسبة للتسعين واحد، كما أن 2 بالنسبة للأربعة واحد. الآن كيف تعرف أن هذه نصف 2 من 4؟ كم هي؟ نصف الأربعة، يعني نصف واحد، لها 22 من 90 ونصف واحد من 90. واضح؟ إيه. نعم، كيف؟ 2.5 و5 كم؟ 5 من 10 كم يا أخي؟ 2 من 4 كم؟ نصف. إيه هذه 10، هذه 5 من 10 هي هي. نعم، لو كان المسألة أكثر من ضلعين كذلك ما يخالف، ربما يكون أكثر من ضلعين حطه أليه. واحد لا لا، كيف كان مضرعين؟ 24 اي 4 6 اي 3 8 ما يخالف، اللي تبي كل واحد، النتيجه واحده. 8 1 لا أنا ظنيت أن يكون عدد كبير، قد تكون عدد كبير لها أضلاع أكثر. إلى ثلاثة أضلاع حط ما يقال. المهم من الأضلاع هي العدد الذي ينتج منها المسألة على أي صورة كانت. يلا الأخت الشقيقة مثله. طيب الأم يضرب واحد بتسعين بتسعين على ثمانية. أي فيها كسر. عشرة ثمان لا ما يصير، ما يصير عشرة ثمان يا أخي، أكثر من واحد حط له واحد. لا تستعجل يا سامي، نعم خلي حقك عندك. اثنين وش؟ اثنين اثنين ثمانية حط اثنين، حط اثنين اقسم على ضلع الصغر. ها منقسمة اقسم على اكبر. 45 اقسم 45، ما هو بالحاصل 45 لما قسمناها على الأصغر، نقسم 45 على 4 مش 11 ربع. ما نبي 11 ربع، وش اللي معك الحين؟ 45 على 4 أربعة يبقى 11 يبقى واحد، حط الواحد تحت الأربعة. أي وصلاة تركة كم الصحيح؟ 11. إذن للأم 11 وربع. أصبر لا تقول لماذا فهمتم 11 وربع الحين. اترك هذه عطنية عطنية عطنية هلا امسح خلت. أنت مهم يا الطريقة. أقول مرة ثانية إذا كان في كسر، إذا كان في كسر حول المسألة من التركة المسألة إلى أضلاعها. ما هي أضلاعها؟ ها؟ أي الأعداد التي تكون منها المسألة، تتكون منها المسألة. من أين تكونت الثمانية؟ من اثنين واربعة في أربعة. إذن الضلع الأصغر اثنين والكبير أربعة، ضعهن بحذاء التركة. تمام ولا لا؟ العملية الثانية نضرب سهم كل وارث بماذا؟ بالتركة، ونقسمه على الضلع الأصغر. انقسم انقسم، نقسم الحاصل أو الناتج على الضلع الأكبر. انقسم، نضع الناتج تحت التركة، كذا ولا لا؟ زين هذه واضحة. قسمناها مرة ثانية، نعيد الآن. ضربنا سهم الميت بالتركة فقسمناه على الضلع الأصغر فلم ينقسم، يعني خرج فيه كسر. أين نضع الكسر؟ تحت الضلع الأصغر، وننسبه له معلوم، معروف النسبة. مثل لو صار واحد تحت 30 نقول الواحد تحت 30 نصف. طيب انقسم أو انكسر، وقسمناه مرة ثانية على إيش؟ على الضلع الأكبر. إذا انقسم نقلنا الخارج إلى ما تحت التركة، إن لم ينقسم وضعنا الكسر تحته، والناء والثاني الصحيح تحت التركة. هذه ويطلع كما رأيتم. طيب النسبة، العملية الثالثة النسبة. يقول العلماء نسبة كل ضلع لما فوقها نسبة واحد، نسبة واحد كده ولا لا؟ فنسبة 2 إلى 4 1 يعني ربع. الحين لو تشوف 2 إلى 4 قلت نصف، ما هي بنصف. إذا كانت اللي قبلها 4 فمعناها أن الاثنين هذه ربع 4، فهمت؟ نسبة 4 إلى 90 1 أيضا 1. فإذا كان تحت 4 1 صار ربع، إن كان تحت 4 2 نصف، تحت 4 3 3 4. طيب عند الاختبار العملية الرابعة، عند الاختبار نجمع اللي تحت الضلع ونقسمه عليه. فالآن اجمع 3 2 5 2 7 1 8 اقسم على 4 فيها 2 اضمها الى ما تحت التركة. كيف؟ اصبر اصبر، ضم الاثنين على اللي فوق. 2 و 3 مو حصل معك 2 الان بلد 2. طيب ضمها للتركة، لا مو لازم تكسبها، اجمع اجمع اجمع ضمها للتركة واجمعها. 2 و 33 2 و 3 5 و 2 7 7 و 2 9 9 و 1 10 بلد 1 واحد ثلاثة أربعة ثمانية تسعة صحت الآن. طيب ها فهمتم الآن ولا لا؟ على كل حال تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى تمرين. نعم يا أحمد. أي أي نعم لا واحد ما لا يمكن اثنين في ثلاثة في ستة واثنين، يعني يمكن يكون ثلاثة تضلع 12 يمكن يكون ثلاثة تضلع. يعني كيف ذلك؟ نقول اثنين وثلاثة واثنين، اثنين في ثلاثة بستة، ستة في اثنين ب12. لكن لا يجوز من الناحية الاصطلاحية أن تكثر الأضلاع ما إمكان التقليل، لأنه يتعبك في النسبة. الآن لو فرضنا يا جماعة، لو فرضنا أن تحت الاثنين واحد، ها كان قلنا للزوج 33 وثلاثة أرباع وربع الربع، ربع الربع 1/16 لا دون اصل يا جماعة حط واحد يا عبد الرحمن او انت حط واحد تحته، حط واحد بس ترى فرضا المسألة صحيحة. الان اجلس، نحن قلنا كل واحد بالنسبة لما قبله واحد، واحد من الاثنين واحد من اربعة، والاربعة واحد من 90. طيب الزوج له 33 وثلاثة أرباع أولى، لأن الأربعة هذول يعتبرن واحد، ترى كم ثلاثة من أربعة؟ ثلاثة أرباع. إذن له 33 وثلاثة أرباع، قلنا له واحد تحت الاثنين، ونحن ذكرنا أن الاثنين تعتبر واحد من الأربعة، لأن كل ضلع بالنسبة لما قبله واحد منه، فالاثنين إذن واحد من أربعة، كم تكون؟ ربع. الاثنين تعتبر ربع واحد، اذا صار له واحد من اثنين ها إيه؟ لا مو نصف. كيف نصف؟ اي نعم نصف الربع، نصف الربع، لان اعتبر ان الاثنين هذه واحد من اربعه، اعتبر انها واحد من اربعه، نصف الواحد يعني الثمن، نصف واحد من اربعه يعني نصف ربع وهو الثمن. كيف؟ يعني شلون؟ الضلع يعني؟ ها؟ العدد اللي تحت. اي يمكن. طيب اذا جاء ثلاثة. ثلاثة من اثنين ما يمكن. ما يمكن. لأنه لو جاء ثلاثة اثنين منقسمة. إذا صار ثلاثة فاثنين منقسمة يبقى واحد. اي. عرفنا القاعدة الآن؟ اي نعم. خمروها في أدمغتكم غدا إن شاء الله، ومعكم الأوراق راجعوها. هذه واجبة. ايش العقار ما اخذنا عنها؟ العقار بارك الله فيكم اكثر ما يكون فيه النسبة. طيب هذا بيت بين زوج وام واب، للزوج نصفه وللام ربعه وللاب نصفه. ها للزوج نصف مشاع، سواء نبيع ولا بقي مشاع. لا ابدا ولا نقدر ولا شيء. هذا رجل مات عن زوج وام واب، زوج وام واب، وترك بيتا. نقول امراه ماتت عن زوجها وامها وابيها وتركت بيتا، نقول لزوجها النصف ولامها السدس ولابيها الثلث. بس شلون تحديده؟ قسمه ما يمكن. هذه مساله القسم غير مساله المؤمن. الان الزوج له نصفه مشاعا، والام لها السدس مشاعا، والاب له الثلث مشاعا. ثم عاد اذا كان البيت ممكن قسمه قسم، يعني بحيث انه لو قسموه انتفع كل انسان بما آل اليه ولم تنقص القيمه. واذا لم يمكن قسمته فان رضوا ان يبقوا فيه على ما هم عليه، إن أجروه أخذ كل واحد منهم قسطه من الأجرة، وإن سكنوا سكنوه، وإن لم يرضوا ولا يمكن قسمته فإنه يباع ويقسم ثمنه. نعم هذا عند القسم، هذا عند القسم في في في مسألة الصلاح، لكن عند قسم التوزيع. أما القسم في مسألة المشي على قواعد الفرضيين لازم نقول ثلث الباقي، هو سدس في الوقت. ثلث النصف كم؟ سدس جميع. نعم ما يخالف، إن شئنا قسمنا الجميع مشاعا، وإن شئنا قسمنا المائة ألف بطريق الضرب اللي فيه الأضلاع هذه، وقسمنا البيت بالمشاع. نعم المشاع معناه الشائع، الشائع في كل ذرة من هذا المشترك. يعني الآن البيت المشترك بين ثلاثة يا جماعة، البيت المشترك بين ثلاثة، إما أن يكون بالأجزاء أو بالشيوخ، إما بالأجزاء أو بالشيوخ. الأجزاء أن يكون واحد منهم له الأيمن وواحد الأيسر وواحد الأوسط، هذا بالأجزاء، لأن كل واحد منهم له جزء واحد معين، هذا شراكة بالأجزاء. وإما أن يكون بالشيوع، بمعنى أنه مشترك بين الجميع، كثلاثة أبناء ورثوا عن أبيهم بيتا، هذا إيش؟ بالمشاع. يعني أن اللبنة الواحدة يشترك فيها الثلاثة، والمسمار الواحد يشترك فيه الثلاثة أولى، والذرة الواحدة من لبن هذا البيت يشترك فيها الثلاثة. فهمت الآن؟ طيب هنا كل واحد أراد نفس البيت يقسم، يقول واحد يقول اما ان يقول لي البيت، والاخر يقول لي البيت ولا يدفع مقابل، واحد يقول انا البيت ابي البيت واعطيكم نصيبه، والثاني قال لا انا اللي ابيه واعطيكم نصيبه، والثالث قال لا انا اللي ابيه واعطيكم نصيبه. فهذا اما ان يقال يلا نعرضها للبيع بينكم، قال واحد انا اشتري نصيبكم على 100,000، نصيب الاثنين على 100,000، قال الثاني انا اشتريه على 100,000 وعشرة، قال الثالث انا اشتري منكم على 100,000 وكم وعشرين. فقال الأول، رجعنا الأول، أنا أشتريه ب100,030، قال الثاني ب40، قال الثالث ب50، قال الأول ب60، وتزودهم لين ترسى على حدام. نعم مو واضح؟ طيب، فإن لكن هذه مين مشكلة، المشكلة إذا قال كل واحد منه أنا أبي حقي يقسم، أبي يفرص، فماذا نعمل؟ هذا يقول أبي يقسم والثاني قال لا، إذا قسم خرب علينا. هذه يرجع إلى أهل الخبرة ويقال هل إذا قسم ينقص أو لا، إذا قالوا ينقص ما في طريق إلا البيع. طيب ناخذ أمثلة ناخذ منه عليها الدور. ها؟ واضح يا جماعة؟ خلاص؟ طيب ما دام هذه قسمة العقار واضح. اي طيب هذا قسمة العقار. اي نعم. قال اوخذ، بسم الله الرحمن الرحيم، اوخذ من التركة في الصريح، يعني في القسم الصريح الخالي من الغلط، بنسبة السهام للتصحيح، بنسبة السهام للتصحيح أي لما صحت منه المسألة. فإذا صحت المسألة من 6 وكان لأحدهم 2، كم يصير له؟ الثلث. إذا صحت من 27 وكان لأحدهم 3، التسع. وعلى هذا في القصة. هنا ناخذ درجة جديدة. يلا سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الرد. والرد نقص هو في السهام زيادة في النصف والأقسام، فرد على بالفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرد. الرد بمعنى الإرجاع. قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، أي ردك. ويقال رد البيع أي رجع فيه. فالرد بمعنى إيش؟ الإرجاع. ولكنه في الاصطلاح، في الاصطلاح زيادة أنصباء الورثة على أسهمهم، زيادة النصيب على السهم. فالذي له سدس يزيد يعطى أكثر، والذي له النصف يعطى أكثر. وسببه، سببه نقص الفروض عن المسألة، وشرطه أن لا يوجد عاصم، شرطه أن لا يوجد عاصم. فصار الرد في الاصطلاح إيش؟ زيادة الأنصباء على الأسهم. وسببه نقص الفروض عن المسألة، وشرطه ألا يوجد عاصب، ألا يوجد عاصب. طيب، وذلك لأنه إذا وجد عاصب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا لم يوجد عاصب فماذا نعمل؟ نقول نعمل بالرد، نعمل بالرد. هذا هو القول الراجح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول لا رد، لأن في الرد تجاوزا لحدود الله، وقد قال الله عز وجل حين قسم الفرائض: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأنت إذا أعطيت البنت النصف والأم السدس يبقى شيء، كم يبقى؟ ثلث، يبقى ثلث. إن أضفته إليهما أعطيت البنت أكثر من النصف، وأعطيت الأم أكثر من السدس، وهذا تعد لحدود الله لا يجوز. إذن ماذا نصنع؟ يقول الحمد لله، هذا مال لا يعرف له مالك، وكل مال لا يعرف له مالك سبيله بيت المال، يعني يعطى بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين العامة، يصرف في مصالح المسلمين العامة. وحينئذ لا رد. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي، وأظنه أيضا مذهب مالك رحمه الله. وعلى هذا فنقول لا رد إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فالباقي يصرف أتمه إلى بيت المال. لماذا؟ لأنه مال لا مالك له، وكل مال لا مالك له فسبيله أن يصرف إلى بيت المال. وقال آخرون ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة، قالوا بل يرد، بل يرد على أصحاب الفروض، لأن الله يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولأنك إذا صرفته إلى أصحاب الفروض فقد صرفته إلى من هو به أولى، وطريق الأولوية معتبر في الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن قرابة الإنسان أولى به من الناس العموم على سبيل العموم، فيكون الرد ثابتا بدلالة كتاب صراحة وإيماء السنة إليه. دلالة كتاب صراحة فين؟ وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. السنة إيماء، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وقرابته أولى به من الناس. وأما ما استدل به المانعون من الرد فالجواب عنه أن تعدي حدود الله إنما هو في تفضيل بعض الورثة على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لما في ذلك من التفضيل. وهذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع، أن نتعدى حدود الله ونقول الزوج له أكثر من النصف والبنت لا أكثر من النصف بالوصية لهما مثلا. أما إذا اشترك الجميع بالعدل فيما فضل من المال فإننا لم نتعدى الحدود، بل عملنا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم لو قلنا الفاضل يرد على واحد دون الآخر فقد تعدينا الحدود، تعدينا الحدود. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن القول الراجح في هذه المسألة بعد أن ذكرنا شيئا مما استدل به الطرفان هو أن الرد ثابت، هو أن الرد ثابت. ثم إن هناك أيضا دليل آخر، نقول كما أن هؤلاء الذين لهم فروض يدخل عليهم النقص عند التزاحم، بماذا يدخل النقص؟ بالعول. فكذلك ينبغي أن يدخل عليهم الزيادة، نعم، بالرد، حتى نكون قد قمنا بالقسط. أما أن نقول إذا زادت الفروض فعول المسألة وإذا نقصت فلا تردها، فهذا فيه شيء من الظلم. طيب، كيف عمل الرد؟ يقول المؤلف رحمه الله والرد نقص هو في السهام، يعني السهام تنقص عن إيش؟ عن المسألة، زيادة في النصب والأقسام، الأقسام جمع قسم أي نصيب، يعني زيادة في الأنصباء. وعلى هذا قصدي، وعلى هذا فعطفها على النصب من باب عطف المترادفين، نعم المترادفين كقوله أي قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. طيب هذا هو الرد. المؤلف رحمه الله لم يبين سببه لكنه أومأ إليه حيث قال نقص هو في السهام. إذن سببه نقص السهام إيش عن المسألة. طيب ولم يذكر شرطه ولكن نقول شرطه إيش ألا يوجد عاصب لأنه إذا وجد عاصب أخذ الباقي. طيب بقي علينا كيف عمل مسائل الرد. عمل مسائل الرد سهل. عمل مسائل الرد سهل إن كانوا من جنس واحد فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم. إذا كانوا من جنس واحد فأصل المسألة عدد رؤوسهم كالعصبة. إذا كانت المسألة ما ليس فيها إلا عصبة من جنس واحد نعم فهي على عدد رؤوسه. مثال ذلك هلك هالك عن أربع بنات لا يحتاج أن نؤصل هنا نقول المسألة من ثلاثة للبنات الثلثين لأنه لا مزاحمة لهن. نقول المسألة من كم؟ من أربع. عن عشر بنات من عشر. عن عشرة أولاد ما فيها رد. هذا تعصيب لكنها من عشرة لكن من وجه آخر. طيب ابن وبنتان عصبة ولا رد؟ عصبة. طيب إذا كان أصحاب الرد من أجناس فأصل مسألتهم ثم رددها إلى حيث تنتهي فروضه. أصل مسألتهم ثم رددها إلى حيث تنتهي فروضهم إذا كانوا متى من أجناس فأصل المسألة وأعطهم الفروض من أصلها ثم رددها حيث تنتهي الفروض. قد تكون اثنين من اثنين ومن ثلاثة ومن أربعة ومن خمسة. فإذا هلك هالك عن جدة وأخ من أم جدة وأخ من أم فالمسألة من كم؟ من ستة. من ستة لازم تأصل. شوف إذا كانوا من جنس فأصلها من إيش؟ من عدد الرؤوس أربعة ولا أربعين ولا أربعمية ولا أربعة آلاف. طيب إذا كانوا من أجناس فأصلها من ستة. أصلها من ستة أصلها ثم ارددها إلى ما تقول إليه. أعطهم فروضهم ثم ردها إلى ما تقول إليه. فمثلا ترد إلى اثنين فيما إذا هلك هالك عن جدة وأخ من أم. المسألة من ستة للجدة السدس واحد وللأخ من الأم السدس واحد وترد إلى اثنين تقسم من اثنين. كم للجدة الآن؟ النصف. وللأخ من الأم النصف. فرق بين النصف والسدس. وترد إلى ثلاثة كما في أخ من أم وأم. أخ من أم وأم المسألة من كم؟ من ستة للأم الثلث. ليش؟ ما في جمع من الأخوة. وللأخ السدس وترد إلى ثلاثة. طيب أخوان من أم وأم المسألة من ستة وترجع أخوان من أم وأم ترجع إلى ثلاثة. لا ثلث السدس. هلك هلك عن أخوين من أم وأم المسألة من ستة للأم السدس لوجود عدد من الإخوة ولأخوه من الأم الثلث وترؤون إلى ثلاثة كذا. طيب بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، تعود إلى أربعة. كم صار للبنت الآن؟ ثلاثة أرباع، ولبنت الابن الربع، كذا ولا لا؟ طيب هلك هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة، المثل من كم؟ من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، وللأم السدس واحد، جدة نخل للجدة السدس واحد، تعود إلى خمسة. إيه نعم، تعود أو ترد إلى خمسة كذا ولا لا؟ طيب أختان شقيقتان، أختان شقيقتان وأم وأخ من أم من ستة، وتعود ما فيها رد. ليش؟ لأن الفروض استغرقت التركة، الفروض على قدر المسألة، ولا رد إلا إذا نقصت الفروض عن المسألة. طيب فهمنا الآن، فصار حلها سهل، مسائل الرد حلها سهل إذا كانوا من جنس واحد، فأصل مسائلهم بعدد رؤوسهم كالبنات والأخوات والجدات. ها طيب لا زوجات ما إلى الآن ما وصلنا. طيب إذا كانوا من أجناس ها تؤصل من ستة وترد إلى ما ينتهي إليه الفروض. لا بد مضطردة، ما تكون من أربعة ولا تكون من ثلاثة ولا تكون من غير ذلك، ما تكون إلا من ستة، هذا إذا كانوا من أجناس، إذا كانوا من أجناس ما تكون إلا كذلك. طيب ما تكون من 12 ولا من 24، وذلك لأن 12 و 8 و 24 و 4 لابد فيها من أحد الزوجين، والأزواج ما يرد عليهم كما سنذكر إن شاء الله. طيب كم الزيادة، نسبة الزيادة إلى أصل الميراث؟ محمد ذكرنا في العول، ذكرنا في العول نسبة النقص إلى أصل الميراث، وش نسبة النقص؟ ها؟ ننسب ما عادت به إلى عولها فينقص من كل واحد بقدره بمثل هذه النسبة. فإذا عادت إلى سبعة، الستة إلى سبعة، نقص من كل واحد سبع نصيبه، هذه بالعكس زيادة. فمثلا إذا رجعت الستة إلى ثلاثة النصف، يزيد كل واحد النصف لأنه نقص النصف. إذا عادت إلى أربعة الثلث، ليش؟ لأن النقص كم؟ اثنين، يكون الزيادة الثلث، الزيادة الثلث بالنسبة الزيادة الثلث بالنسبة للرد. مثلا البنت في بنت ابن وأب، في بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، للبنت كم؟ ثلاثة، البنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن الربع واحد، السدس واحد، صارت ثلاثة بالنسبة لأربعة كم؟ ثلاثة أرباع، يعني معناها أضافنا إلى النصف لا أضفنا إلى النصف نصف النصف وهو الربع، لكن نصف النصف هذا باعتبار المجموع ثلث، وعلى هذا فتكون الزيادة في الرد بقدر نقص السهام عن المسألة، بقدر نقص السهام عن المسألة. فالسهام مثلا اللي انتهت إلى أربعة نقصت من المسألة كم؟ الثلث. إذن زدنا على كل واحد ثلث نصيبه، ثلث نصيبه، وهو نصيبه الأصلي ثلث نصيبه الذي آل إليه، ما هو بالأصلي. كلامه عربي هذا، عربي واضح، ها؟ نخليه مستعرب أجل. هذا المثال ما بالشيء، إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فالمسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن ربع واحد، السدس قصة السدس واحد. الآن حقيقة الأمر أن البنت أخذت ثلاثة أرباع ولا لا؟ أخذت ثلاثة أرباع. وش اللي زاد له؟ زاد لها نصف نصيبها الأصلي صحيح، لكنه ثلث نصيبه الآيل إليه النصيب، ثلث النصيب بعد الرد ولا لا؟ زادت واحد من ثلاثة، كم؟ الثلث. إذن زادت ثلث نصيبها بعد الرد، لأن المسألة نقصت ثلث، نقصت الثلث عند الرد، وعلى هذا فيزاد على كل واحد ثلث نصيبه بعد الرد، إذا كان الرد إلى ثلثي المسألة. ويمكنكم القياس على هذا. طيب، في أخ من أم وأم، المسألة من كم؟ من ستة، وردت إلى ثلاثة، وش اللي نقص؟ وش اللي زاد؟ زاد كل واحد النصف، نصف النصف بعد الرد. الأم كان له واحد من ثلاثة، والآن صار له اثنين من ثلاثة، فأعطت مثل نصيبه، مثل نصيبه، زاد لها واحد من ثلاثة، يعني الثلث، يعني الثلث. نعم، هي كان لها اثنين، لا كان له واحد من ثلاثة، إن في الأساس، لأن لها الثلث، هي الثلث الستة، اثنين، هي لها الثلث الآن، وصار لها الآن صار لها اثنين من ثلاثة، يعني الثلثين، يعني كم زاد؟ زادت بمقدار، لا الآن انسب الثلاثة اللي ردت إليها إلى المسألة، نهب نصفها ولا لا؟ زادت الأم الآن نصف مالها بعد الرد، زادت الأم نصف مالها بعد الرد ولا لا؟ ما هو اللي له بعد الرد ثلثين، زادت الآن ثلث، يعني ثلث على النصيب الأصلي. فأنت أن القاعدة أنه يزاد لكل واحد مثل نسبة النقص، لكن بعد الرد لا قبل الرد. وإن شئتم اتركوا النسبة، إن كانت بتسوش عليكم اتركوها، خلى. إذن نقول أصل المسألة من ستة دائما في مسائل الرد، إذا كانوا من أجناس. ثم انظر ما تنتهي إليه الفروض فرجع المسألة إليه، إن انتهت إلى اثنين رجعها إلى اثنين، إن انتهت إلى ثلاثة رجعها إلى ثلاثة، إن انتهت إلى أربعة رجعها إلى أربعة، إن انتهت إلى خمسة نزلها إلى خمسة، إن انتهت إلى ستة فهي عادلة ليس فيها رد. يقول مالك رحمه الله بقدر فرضه سوى الزوجين، بقدر فرضه سوى الزوجين، معنى بقدر فرضه يعني كل واحد يعطى قدر فرضه، ولكن العملية كما قلت لكم. سوى الزوجين فالزوجان لا يرد عليهما، لا يرد عليهما بالإجماع كما حكاه صاحب المغني وصاحب العذب الفائض، وذلك لأن الدليل الذي حصل به الرد لا يشمل الزوجين، لا يشمل الزوجين. ليش؟ لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، ما هم من ذوي القرابة. نعم لو كان الزوج ابن عم لزوجته لصح أن يعطى عصبا، لكن ردا لا، لأنه لا يشملهم، وقد حكى الإجماع غير واحد. وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات مسألة ظاهرها الرد على الزوجين، لكن الله أعلم أنها سهو، أنها سهو. ولكن إذا كان لا يرد على الزوجين فتأتينا مشكلة القسم، مشكلة القسم. فإذا هلك هالك عن زوجة وأم وأخ من أم، زوجة وأم وأخ من أم، المسألة فيها ثلث أولى وفيها ربع، تكون من 12، من 12 للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة، هذه سبعة، وللأخ من الأم السدس اثنان، هذه تسعة، بقي معنا ثلاثة، بقي معنا الربع. هل نقول ترد المسألة إلى تسعة أم ماذا؟ لا، ما نقول هكذا، لأننا لو قلنا ترد المسألة إلى تسعة لازم من ذلك أن نرد على الزوجة، يكون نصيبها الآن الثلث، إذا رددنا المسألة تسعة وهي لها ثلاثة صار نصيبها الثلث، وهذا لا يصح، ما رد عليها. إذن ماذا نعمل؟ نقول نعمل المسألة أولا مسألة زوجية، مسألة زوجية، ثم مسألة رد، ثم مسألة رد، ثم نقسم الفاضل بعد فرض الزوج أو الزوجة على مسألة الرد. كم من ذمة عملية؟ طيب نعيد مرة ثانية، نعمل مسألة رد، نعم نعمل مسألة زوجية ونعطي الزوج نصيبه أو الزوجة، ثم نعمل مسألة رد وننظر عد ماذا تنتهي إليه، ثم نقسم الحاصل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. هذه ثلاث عمليات، اصبر، فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين. فإن انقسم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، وإن باين ضربت المسألتين بعضهما ببعض، أي مسألة الزوجية ومسألة الرد، وإن وافق ضربت وفق مسألة الرد بكامل مسألة الزوجية، بكامل مسألة الزوجية. ثم عند القسم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد عند الموافقة وفي جميع مسألة الرد عند المباينة، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الباقي بعد فرض الزوجية في الموافقة أو في جميع الباقي في المباينة كذا. وإذا انقسمت انقسمت، ما فيها شيء. فإذا هلك هالك عن زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات، مسألة الزوجين من كم؟ لا، أي من أربعة، من أربعة، لأن فيها ربع للزوج، الربع واحد، ماذا نعمل؟ يلا امشي معي. انتهينا من مسألة الزوجية، للزوج الربع واحد أعطيناه إياه، مشى. ماذا نعمل؟ نعمل مسألة الرد. مسألة الرد من كم؟ ثلاث بنات هن من كم؟ من ثلاثة، من ثلاثة، لأنهما جنس، لأنهن جنس واحد، فالمسألة من عدد الرؤوسين من ثلاثة. العمل الثالث نقسم الفاضل بعد فرض الزوج على مسألة الرد، قسمناه انقسم، إذن شو تباين؟ انقسم، باقي ثلاثة والمسألة من ثلاثة، انقسم. نكتب الآن بمسألة واحدة، فنقول للزوج الربع واحد ولكل بنت واحد، واضح؟ كيف انتهى الوقت؟